إذا مات ابن آدم ما فيه سبحان الله ما يجي إذا مات ابن آدم إلا في خبر يعني مجرد غير الحديث فهذا الوجه وجه ظاهر فيه يعني فضل العلم وشرفه قال وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته لأن له ثمرة جليلة تستمر ما تنقطع حتى بعد وفاته وهذا يدل على إيش؟ على عظم الثمر كون الشيء يستمر بعد انقطاع الإنسان وانتقاله إلى دار ليس فيها عمل قال فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله ما مع ما له من حياة الذكر والثناء فجريان وأجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة أشياء بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها يعني هو المتسبب لحصول هذه الأشياء العمل والولد الصالح وكذلك الصدقة الجارية والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فالولد الصالح من كسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر الله هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة بقوله ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح نعم قال الرجل 50 بعد 100 ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب الله. ثم قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى يا قال وروي نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعا فقال إبراهيم بلغني أنه إذا كان إبراهيم إذا أطلق في الغالب أنه إبراهيم بن يزيد النخعي من خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود من كبار التابعين وقال إبراهيم بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا يأس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك الله فإن قيل فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم هذا اعتراض جيد يعني أن القواعد الشرع تقتضي أن الإنسان إذا تعلم ووقع في الذنب أنه يؤاخذ أعظم من الجاهل فكيف يكون هنا مسامحة نعم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم. نعم. فإن حجة مثل ما يقول العامة اللي عصي على بصيرة هم مثل اللي عصي وهو جاهل. فإن حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل، وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل، ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فأرتعها في مراتع الهلكات وتجرأ على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. وعلى هذا جاء قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا ضاعف الله عز وجل على نساء النبي؟ لأنها محل القدوة. إذا كان بيت النبوة يخترقها مثل هذه المعاصي لا شك أن يعني هذا يدل على إيش؟ أن هناك خلل في إيش؟ في رأس القيادة. وكان عمر رضي الله عنه في ولايته إذا أراد أن يأمر الناس بشيء جمع أهل بيته، قال: إني أردت أن أمر الناس بكذا وكذا، فلا يأتيني أحد منكم يعني يفعل هذا الشيء إلا ضاعفت عليه العقوبة. لأنه يقول: إذا أنا أمر الناس وأنهاهم ثم يأتي واحد من أهل بيتي يخترق هذا الشيء فالمضاعفة عليه أشد. حتى هذا له أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض المسلمين يشكون خالد بن الوليد ويشكون زيد بن حارثة أو أسامة والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد لا سبيل لكم عليه، فإنه قد احتبس أدراعه، يعني إذا أنتم تشكون أنه يعني ما يؤدي زكاة أو صدقة، الرجل ما عنده شيء إذا أدراعه محتبسهم في سبيل الله ما عنده شيء. وأظن ابن جميل نعم أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا يقول كان إشارة إلى أن لكم سبيل عليه. أما العباس يعني فهو عمي فعليه الزكاة وضعفها، لأنه من بيت النبوة، إذا هو بيمنع الزكاة أجل عليها الزكاة مرتين. قالوا: لهذا كان حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر. ومما يدل على هذا الحديث الحديث المشهور الذي ثبته أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقال بعض السلف: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب. وقال بعضهم أيضا: إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء. فالجواب هذا إيراد الجواب هذا. إن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه، ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، الله أكبر، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث خلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها لعظم حسنته. الله أكبر، ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك. جيش العسرة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فيه، قال: ما من أحد ينفق نفقة إلا جاء بها يوم القيامة. ويجي الواحد يجيب بعير، يجيب له السلاح سيف يلقيه ينتفع به. فقال

يسبيه لم يسبه. وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها، ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه، وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعالي، كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا، وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره، وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. نقف على هذا وقف مناسب، فصل في بين العلم والفكر، صلى الله عليه وسلم. كم باقي عندك نسخ صفحة؟ باقي شيء. يعني الظاهر أنه نفس طبيعتي تقريبا. عندي هنا كم التاريخ الحين اليوم؟ يوم 8. لا إيش اسمه؟ عربي هجري. يعني بعد 14 ولا 15؟ ها؟ 14 ربيع أول ولا ثاني؟ ثاني. يعني شهر 4. نعم. سبحان الله. تمت القراءة بكرة إيش؟ الأربعاء. نعم. تمت القراءة في يوم الأربعاء الموافق 7/4. بس إيش؟ 14، ها؟ يعني بكرة يقول 15. يعني 15 ربيع ثاني نفس الشهر بس سنة 1425، يعني قبل تقريبا 19 سنة. الله. هاي لا الصباحية. إيه. سبحان الله العظيم.